عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو من أقوى الأحاديث في باب تحديد نصاب السرقة، واحتج به جماهير السلف والخلف رحمهم الله، منهم الأئمة الأربعة، على بعض الظاهرية، وبعضهم يجعله مذهبا للظاهرية وبعض السلف، حينما قالوا إنه تقطع اليد في القليل والكثير. وقد قدمنا الإشارة إلى هذه المسألة، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا منطوقه يدل على أن الحد هو ربع الدينار، ومفهومه أنه لا تقطع اليد فيما قل عن ربع الدينار. والعبرة بتحديد قدر المال بربع الدينار إذا أخرج من الحرز، وتوضيح ذلك أنه لو سرق السارق شيئا قيمته ربع دينار حينما أخرجه من الصندوق، فلما اطلع على سرقته إذا بالشيء المسروق لا يساوي ربع دينار، فهل العبرة بوقت اطلاعنا عليه أم العبرة بوقت أخذه وإخراجه من الصندوق ومن الحرز؟ الجواب: العبرة بوقت الإخراج ووقت وقوع الفعل للسرقة، فإذا كان يعادل هذه القيمة، لأن الأشياء ترتفع وتنزل في القيم خاصة إذا نظرنا إلى العروض، فننظر إلى وقت السرقة، فإذا كان يعادل هذا القدر فإنه قد ثبت الحد ويجب القطع، ويرجع في هذا التقدير إلى أهل الخبرة. فلو كان المسروق من الذهب والفضة فلا إشكال، لكن لو كان المسروق من غيرهما من العروض ونحو ذلك، فإن تقديره بربع الدينار أو كونه يعادل النصاب أو لا يعادل يرجع فيه إلى أهل الخبرة والنظر من التجار. فإن اختلفوا فقال بعضهم يساوي النصاب وقال بعضهم لا يساوي، فإنه يسقط القطع حتى يثبت أنه يساوي. وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار هذه المسألة مندرجة إلى أنه يؤخذ في التقدير بالأقل، ودرجها بعض العلماء تحت القاعدة المعروفة من درء الحدود بالشبهات. فإذا قال بعض أهل الخبرة إن المسروق يعادل ربع دينار وقال بعضهم لا يعادل ولا ترجيح، فإن هذا شبهة، لأننا لا نستطيع أن نقطع اليد ولها حرمة في الأصل حتى تثبت السرقة، ولم تثبت السرقة والشبهة موجودة، فحينئذ يسقط الحد لوجود الشبهة المؤثرة.